بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذا هو درسنا الأول بإذن الله تعالى في شرح متن من متون علم التصريف وهو متن مختصر متعلق بتصريف الأفعال يعرف باسم متن البناء يسمى بمتن البناء وبمتن البناء والأساس ومتن البناء بناء الأفعال وهذا هو حقيقة متن متعلق ومختصر متعلق بتصريف الأفعال وكما سيأتي معنا أن التصريف يتعلق بالأفعال وبالأسماء لأن صاحب هذا النظم وهو طبعا هذا النظم ينسب إلى شيخ يقال له الملا عبد الله الدمقزي والله أعلم طبعا بصحة نسبة هذا الكتاب إليه على كل وبالرغم من ذلك فإن هذا الكتاب مشهور طبعا نسب إلى غيره لكن هذا الكتاب طبعا بالرغم من يعني جهالة مصنفه فهذا الكتاب يعتبر مشهورا خاصة عند الأعاجم كان يدرس طبعا يعني قديما في كثير من بلاد الأعاجم وإلى يومنا هذا طبعا يدرس في العراق ويدرس في تركيا لذلك نجد كثيرا من شراح هذا المتن كانوا من الأعاجم شرحوه بالعربية لكنهم طبعا من تركيا ومن غيرها طبعا من البلاد وشرحه غير واحد مثل الشيخ محمد الكفري والشيخ أيضا عبد القادر المجاوي الجزائري في كتاب نزهة الطرف ونظمه أيضا الشيخ عبد الله بن الحسن الكوهجي في كتاب نيل المنى نعم فإذا هذا الكتاب كما قلنا هو مختصر متعلق بماذا؟ متعلق بتصريف الأفعال وقبل البداية بالشرح طبعا بشرح ما يتعلق بالمتن طبعا سيكون الشرح مختصرا بإذن الله تعالى لكن لابد طبعا من أن نبين بعض المسائل المتعلقة بهذا العلم من جهة الحد والتعريف طبعا الصرف في اللغة هو مصدر صرف يصرف صرفا والتصريف مصدر صرف يصرف فهو من باب فعل والصرف في اللغة يأتي بمعنى التغيير والتبديل والانتقال من حال إلى حال ومن ذلك ما جاء في قول الباري سبحانه وتعالى وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح أي المراد بتصريف الرياح هو طبعا تقليبها يعني هي الريح الحارة والباردة والقوية والضعيفة إلى غير ذلك مما هو معلوم والصرف يأتي بمعنى طبعا تحويل بمعنى تحويل الشيء وبمعنى رد الشيء عن وجهه قال بعضهم تصريف الرياح وصرفها من جهة إلى جهة وهكذا طبعا كذلك يقال في تصريف السيول والأمور والآيات إلى آخره هذا طبعا من جهة ماذا؟ من الجهة اللغوية من الجهة اللغوية أما تعريف الصرف من جهة الاصطلاح أي في اصطلاح أهل التصريف وفي اصطلاح علماء الصرف الصرف هو في الأصل طبعا هو علم من العلوم يعني المرتبطة بالنحو قديما المتقدمون كانوا يكتبون كتب النحو ويجعلون من ضمنها علم الصرف والتصريف وكذلك إذا نظرنا في كتاب سيبوي على سبيل المثال وهو أشهر كتب النحو فهو طبعا قد تكلم أيضا في علم الصرف بعد ذلك طبعا جاء المازني وألف في التصريف كتابا مختصرا وما هو كتاب موجود إلى الآن وهو الذي شرحه ابن الجني وقيل أول من ألف في التصريف رسالة هو معاذ الهراء معاذ الهراء هو أول من صنف في التصريف على كل مع ذلك طبعا هناك من صنف فرق بين النحو وبين الصرف مثلا اللهجة الرومية هذه طبعا تتعلق بالنحو فقط وكذلك قطر الندى وشذور الذهب الكافية لابن الحاجب هناك متون تتعلق بالصرف فقط كالشافية على سبيل المثال وغيرها طبعا من الرسائل طبعا كالتصريف الزنجاني إلى آخره هناك من جمع بين العلمين كابن مالك في الكافية الشافية وفي الألفية وإن كان اقتصر في الألفية على تصريف الأسماء وما يتعلق بها ثم بعد ذلك ألف لميته المشهورة المعروفة بلمية الأفعال خصها بما يتعلق بتصريف الأفعال وما يتعلق بالأفعال مما هو يعني مما يعمل عمل الفعل كاسم الفاعل والمفعول ونحو ذلك من المسائل الأخرى. قصيدة المشهورة وتعرف بلامية الأفعال لابن مالك. نعم، فإذا هذا بالنسبة إلى ما يتعلق طبعا بارتباط التصريف بالنحو. التصريف يعرف بأنه علم يتعلق ببنية الكلمة وما لحروفها من زيادة وأصالة وصحة واعتلال. هذا هو طبعا عرف به ابن مالك، عرف علم التصريف في كتابه إيجاز التعريف، عرف التصريف بأنه علم يتعلق ببنية الكلمة وما لحروفها من زيادة وأصالة وصحة واعتلال وشبه ذلك. جملة من المسائل التي تتعلق بهذا العلم، وهو طبعا يقال بأنه علم بأصول يعرف بها يعني أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب ولا بناء، أو ليست بإعراب ولا بناء لإخراج ماذا؟ لإخراج علم النحو. علم النحو متعلق بآخر الكلمة، خرج مثلا الجيم مفتوحة فهذا فعل ماضي مبني على الفتح، يخرج هذا فعل مضارع مثلا مرفوع إلى آخره. الصرف يتعلق ببنية الكلمة، يتعلق ببنية الكلمة من جهة ماذا؟ من جهة تصريف عين المضارع كما سيأتي، من جهة حركة الفاء، حركة فاء المضارع إلى آخره. طبعا يتعلق أيضا بماذا؟ يتعلق بحروف الزائدة، بحروف الزيادة، يتعلق بالصحة والاعتلال والقلب والإدغام، وكل هذه المسائل طبعا تدخل ماذا؟ تدخل في علم التصريف، تدخل في علم التصريف. إذن فالتصريف عموما طبعا هو يعني كمصطلح يستعمل ماذا؟ يستعمل مصدرا ويستعمل اسما لعلم من العلوم. يستعمل مصدرا في ماذا؟ في تغيير الكلمة عن أصل وضعها. يعني أنت مثلا على سبيل المثال تأخذ المصدر الضرب فتستخرج منه اسم الفاعل ضارب واسم المفعول مضروب واسم التفضيل إلى آخره. طبعا يعني المصدر نستخرج منه ماذا؟ نستخرج منه جملة من المصدر، نستخرج منه اسم الزمان، اسم الآلة، اسم المكان إلى آخره. طبعا هناك ما هو يعني نوع من التحويل، أيضا هناك نوع من التحويل يعني مثلا كالتثنية والجمع والتصغير والنسبة، هذه كل أيضا يتعلق بماذا؟ يتعلق بعلم التصريف. فهذا أيضا نوع من هذا، نوع من التغيير، هذا هو تصريف. إذن هذا استعمال التصريف هنا بالمعنى المصدري، بمعنى تغيير الكلمة عن أصل وضعها. طبعا الأصل في وضع الكلمة هو وضع المصدر، والمصدر أصل، وأي أصل ومنه يصح اشتقاق الفعل كما قال صاحب الملح في الحريري في ملحته، واضح هذا هو الأصل. طبعا هذا عند البصريين الكوفيون لا، قالوا الأصل هو الفعل. فهذا الأصل تستخرج منه ماذا؟ نستنبط منه ونستخرج منه أنواعا أخرى. فأنت من الضرب تأخذ الضارب وتأخذ المضروب اسم المفعول وهو اسم المفعول، وتأخذ ضراب وهو صيغة المبالغة وإلى آخره طبعا، وتصغره وتجمعه وهكذا. ونعم، ويحصل هناك طبعا تغيير الكلمة عن أصل وضعها طبعا لقصد الإلحاق أو التخلص من التقاء الساكنين أو التخفيف. المهم هذه أحكام كثيرة ولم يتعرض لهذا، فقط هذا بالنسبة لبيان ماذا؟ لبيان معنى التصريف من جهة ماذا؟ هذا من جهة الاصطلاح، لكن هذا استعماله كمصدر، استعماله مصدرا. ثم طبعا هو يستعمل كعلم، العلم هو علم طبعا يبحث يعني في أصول وقواعد هذه الأمور، في الأصول وقواعد هذه طبعا يعني الأمور التي طبعا ستمر معنا في بناء الكلمة. الكلمة طبعا لها بناء ولها وزن، هذا طبعا قائم ماذا؟ قائم مثلا على ثلاثة أحرف أو قائم على أربعة أحرف أو على أكثر من ذلك كما سيأتي، وهذا البناء يحصل له تغيير. فهذا له قوانينه وله قواعده وله أصوله. إذن معرفة ماذا؟ معرفة هذه القواعد وهذه الأصول، إذن هذا هو علم ماذا؟ هذا هو علم التصريف، هذا هو علم التصريف. طبعا التصريف متعلق بماذا؟ متعلق بالأفعال أساسا. الأصل في التصريف هو في الأفعال. لماذا؟ لما ذكرنا طبعا يعني الأفعال يدخل فيها كثير من التغييرات كما سيأتي في حركة عين المضارع على سبيل المثال في الأبواب الستة الأولى التي ذكرها، وكذلك يدخل في الأسماء التي لا تشبه الحروف. الأسماء التي لا تشبه الحروف، التي تشبه الحروف، هذه لا نعلم أصلها، أصل من الموصولة وأصل ما الموصولة على سبيل المثال، هذا لا نستطيع أن نعرفه. بالتالي هنا لا يفيدنا تصريفه ولا يتعلق به علم الصرف. فالأسماء التي تشبه الحروف كالأسماء المبنية هذا لا يدخلها ماذا؟ لا حظ للتصريف فيها. والأسماء غير المتمكنة، يعني نقول الأسماء غير المتمكنة لا حظ للتصريف فيها. وكذلك الأفعال الجامدة عندنا. نعم الأفعال طبعا متعلقة بالتصريف ويدخلها التصريف ويدخلها الصرف، لكن الأفعال الجامدة لا، ليس وعسى، هذا فعلان جامدان فلا يدخل فيهما التصريف. إذن فالتصريف يدخل في الأسماء المتمكنة ويدخل أيضا ويتعلق بالأفعال ماذا؟ بالأفعال المتصرف. وذلك ابن مالك قال في ألفيته: حرف وشبه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حري. نعم، إذن هذا يعني عموما ما يتعلق به. طبعا تعلم هذا العلم هو من فروض الكفاية، يعني هذا العلم لابد أن يتعلمه من أراد أن يكون مجتهدا، والأمة لا يجوز أن تخلو من مجتهد، وبالتالي لابد أن يكون من الأمة من هو عالم بالتصريف، لذلك هو فرض كفاية. نعم لا يشترط أن يكون مجتهدا فيه وأن يكون مطلعا على كل دقائقه وجميع تفاصيله، لكن لابد أن يكون طبعا في مرحلة متوسطة أو في مستوى متوسط يعني يجعله يعني أو يصيره طبعا ممن يعني يمكنه أن يتعامل مع النصوص الشرعية، لأن النصوص الشرعية نصوص عربية، ولابد أن نتعلم العلوم التي تتعلق بهذا التي يعني تساعد في استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. فلابد من معرفة النحو والصرف والبلاغة واللغة ونحو ذلك من العلوم التي تساعد في فهم النصوص الشرعية. قال رحمه الله تعالى، نبدأ يعني في الشرح المختصر على هذا المتن. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا. طبعا البسملة معروف أن البداية بالبسملة، سواء بدأ بها لفظا أو بدأ بها خطا، هذه طبعا من السنن. البداية بها طبعا يعني من جملة السنن التي طبعا استحبها العلماء ودل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في رسالته إلى هرقل العظيم الروم في الحديث المشهور عند البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس. وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته إلى هرقل العظيم الروم والرسالة المشهورة: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد بن عبد الله، إلى آخره. فذلك فعل سليمان أنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، قال: اعلم أن أبواب التصريف 35 باب. هنا يتكلم عن تصريف الأفعال، قلنا هذا متن خاص بتصريف الأفعال، فهو سيتكلم لنا عن 35 بابا سيتكلم عن 35 بابا ووزنا يتعلق ماذا؟ يتعلق بالأفعال، ولم يتكلم عن ماذا؟ عن تصريف الأسماء، والأسماء يدخلها التصريف، لكن هذا فقط خاص بماذا؟ خاص بتصريف الأفعال، وهو مناسب للمبتدئين وييسر لهم طبعا ويسهل عليهم ماذا؟ يعني هذه يعني المسائل طبعا التي قد تكون صعبة في الأول، لكن هي في حقيقة الأمر يعني يسيرة وسهلة لمن يعني استجمع ذهنه وعقله لضبط هذه الأوزان ولضبط هذه التصاريف ولضبط هذه القواعد. بدأ في الأول وذكر أن أبواب التصريف 35 باب، هذا ليس للحصر. ابن مالك ذكر يعني كثيرا من الأوزان، أكثر من 60 وزنا ذكرها في ماذا؟ من مجرد ومن مزيد في كتابه في لاميته. إذن الأوزان أكثر من ذلك، هو فقط اقتصر هنا على 35 بابا ووزنا مشهورا، وأكثرها مستعمل كما سيأتي في الأمثلة، يستعمل خاصة ما يتعلق بالثلاثي والثلاثي المزيد والرباعي المجرد، يعني تستعمل هذه الأفعال. ابن مالك طبعا أطال في هذا وجاء طبعا بأمثلة بأوزان نقول غريبة أو نادرة، نقول نادرة في لميته، وفرع في ذلك، بل قال هو ذكر أوزانا يعني غريبة أو نادرة وترك بعض الأوزان التي هي أشهر منها. على كل، ثم قال: ستة منها للثلاثي المجرد. إذا الكلام هنا في الأفعال، ستة يعني من ماذا؟ ستة منها، أي ستة من هذه الأبواب التي عددها 35 بابا، ستة منها خاصة للثلاثي المجرد. ستة مبتدأ خبرها جار ومجرور متعلق، يعني للثلاثي جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ستة، أي ستة منها، أي ستة من هذه الأبواب كائنة للثلاثي. الثلاثي نسبة على غير قياس لثلاثة، يعني النسبة القياسية لثلاثة ثلاثي بفتح الثاء، لكن هنا طبعا ضمها، وهذا طبعا هو المسموع، ثلاثي نسبة إلى غير قياس للثلاثي المجرد، أي للفعل الثلاثي المجرد. يعني يمكن أن نجعل الثلاثي نعة لمنعوت محذوف تقديره ستة منها للفعل الثلاثي المجرد. الفعل من جهة تصريفي، يعني لنا ستتكلم الفعل تصريفيا، ما هو الفعل تصريفيا؟ هو اسم مصدر لفعل يفعل فعلا. الفعل هو المصدر، فعند التصريف تقول فعل يفعل فعلا بفتح الفاء هو المصدر وفعلا هو اسم المصدر. وهناك فرق طبعا يعني مذكور بين المصدر واسم المصدر، يعني هنا طبعا هو لم يشير إلى هذه المسألة، كان ابن مالك ذكرها في لاميات إلى آخره. على كل، وهناك من قال لا أيضا هو مصدر، ففعلا وفعلا، فعلا بفتح الفاء وفعلا بفتح الفاء هو مصدر. لماذا؟ مصدر لفعل فعل، لفعل فعل الذي يدل على الحدث وعلى العمل إلى غير ذلك. للثلاثي أي الذي هو على، أي الذي هو على ثلاثة أحرف، الذي هو على ثلاثة أحرف، ولا يقل الفعل على ثلاثة أحرف. إن وجدت فعلا على أقل من ثلاثة أحرف فاعلم أن هناك يعني لعلة تصريفية، هناك علة تصريفية. مثل قل، لا يأتي أحد يقول قل هذا على حرفين، لا، حذفت العين، لأن أصل قل أقول، هذا هو أصل قل، فوقع طبعا هنا إعلال وإلى آخره وحذف إلى كما هو معلوم. إذن فلا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن أربعة بالنسبة للمجرد، ولا يزيد عن ستة بالنسبة للمزيد. إذن للثلاثي أي للفعل الثلاثي الذي هو على ثلاثة أحرف، للثلاثي المجرد، المجرد نعت للثلاثي، المجرد بمعنى هنا الذي تجرد عن الأصول. الفعل على قسمين، فعل مجرد وفعل مزيد، وكذلك الأسماء، هناك الأسماء المجردة والأسماء المزيدة. الفعل المجرد هو الذي ليس بعض حروفه زائدا، هو الذي ليس بعض حروفه زائدا، فهذا هو الذي يسمى، ماذا يسمى؟ بالفعل المجرد، أي تجرد عن الزوائد، عن حروف الزوائد المشهورة، وحكم بزيد من أويس هل تنم فوق الثلاثين بذي المرامي تم، كما قال صاحب نظم المقصود، هل سألتمونيها إلى آخره. هذه طبعا أحرف الزيادة، هذه طبعا لا تكون موجودة، لا تكون هنا موجودة في الفعل المجرد، لا تكون موجودة في الأصول، يعني لا تكون زائدة. إذن الفعل الثلاثي المجرد هو ماذا؟ هو الذي كان فيه ثلاثة، كان فيه ثلاثة أحرف، الفاء والعين واللام. قبل أن نأتي لمسألة الميزان الصرفي، هنا طبعا قال هنا ستة منها للثلاثي المجرد، ستة منها هنا التصريف، والمقصود بالتصريف هنا حركة عين المضارع كما سيأتي بعد قليل. طيب الآن هنا ستة منها يتكلم عن التصريف، لكن هنا هو الفعل الثلاثي المجرد الماضي أوزانه ثلاثة، على خلاف في زيادة الفعل المبني للنائب. فهي طبعا الفعل الثلاثي المجرد في الماضي يكون على ثلاثة أوزان، الوزن الأول فعل، الوزن الثاني فعل، الوزن الثالث فعل. فعل الذي هو المبني للمجهول وما يسمى المبني للنائب، الأفضل نقول هو المبني للنائب لنائب الفاعل، هذا هو، هل هو طبعا أصل؟ قيل لا، ليس بأصل، بل هو متفرع عن بقية الأوزان، وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. لذلك ابن مالك لم يذكره من جملة الأصول. إذن الأصول الثلاثية المجردة فعل فعل فعل، هو هنا سيذكر تصاريفها، وسيذكرها في الماضي، لكن سيذكر ماذا؟ سيذكر تصاريفها. إذن هذه طبعا القسمة كما قلنا ثلاثية، كما قال الناظم، الماضي للمجرد الثلاثي أبنية تحصر في ثلاثي، فعل أو فعل ثم فعل ويلزم الثالث مثل سهل. إذن هذه، إذن هي القسمة، يعني هذه هي أقسام الفعل الثلاثي المجرد، أي فعل من الأفعال الماضية عند العرب لا يخرج عن هذه الأوزان، لا يخرج عن فعل وفعل وفعل. لا نطيل لماذا هذا، لهذا فقط بالاستقراء نقول، لكن هناك طبعا يعني قسمة عقلية تقتضي أكثر من ذلك، لكن فهذا الذي سمع، فعل فعل فعل. ليس معنى هذا أن كل فعل تكلم به العرب يكون على هذه الأوزان الثلاثة، لا، ضرب على وزن فعل، لا يوجد ضرب ولا يوجد ضرب يعني في هذا، لا، هنا هذا سمع ضرب، هناك ما سمع فيه وجهان، نعم هذا كله موجود، لكن يعني هنا من باب الاستقراء أن الأفعال التي تكلمت بها العرب لا تخرج في الماضي عن هذه القسمة الثلاثية، فعل فعل فعل. نلاحظ هنا ما الذي تغير؟ تغير شكل العين، تغيرت العين، الفاء مفتوحة، واضح، اللام هذا طبعا مبنية على الفتح لأنه فعل ماضي، والفعل الماضي عند النحاة مبني على الفتح، ولا يتكلم هنا الصرفيون وعلماء التصريف لا يتكلمون عن آخر الفعل من جهة ماذا؟ من جهة إعرابه وبناء، إنما يتكلمون من جهة إعلاله وقلبه ونحو ذلك. طيب هنا قال طبعا ستة منها للثلاثي المجرد. طيب هنا سيتكلم هذه الأبواب الستة، وقلنا هي أبواب التصريف، ماذا؟ تصريف الفعل الثلاثي المجرد. ما المقصود بتصريف الفعل الثلاثي المجرد هنا؟ كلمة تصريف هنا يراد بها تصريف عين المضارع، يعني عين الماضي هذه كيف صارت في المضارع. لما نقول فعل يفعل كما سيأتي، أو فعل يفعل، أو فعل يفعل إلى آخره، نلاحظ أن العين هنا في بعض الأحوال تغير شكلها، تغير ضبطها. إذن هنا في هذه الحالة ماذا نقول؟ هذا وقع هنا تصريف. تصريف يعني معنى التصريف هنا تصريف الأبواب الثلاثة، تصريف فعل وتصريف فعل وتصريف فعل، المراد به اختلاف أحواله من ضم عين مضارعه وكسرها وفتحها. المشكل في باب الثلاثي أنه ماذا؟ أن تفريعاته كثيرة بخلاف الرباعي المجرد والثلاثي المزيد والرباعي المزيد. تصاريفها قياسية لا عناء فيها، فعل لا يفعل إلى سمي ما شئت من الأفعال، انفعل ينفعل، ما أدري فعوعل يفعوعل إلى آخره مما سيأتي معنا طبعا في هذا المختصر. لكن الإشكال في ماذا؟ في الثلاثي المجرد. نعم هناك قواعد ستأتي معنا، قواعد يسيرة وتفهم، لكن هناك ما لا يخضع لقاعدة، هناك ما يعني فيه يعني إشكال من جهة ماذا؟ من جهة أنه بحر لا ساحل له، لأنه يعتمد فيه على ماذا؟ على السماع وعلى الشهرة، فتحتاج أنت إلى الرجوع إلى المعاجم وإلى شعر العربي وإلى القرآن وإلى الكلام الذي يحج عند العرب وعند علماء العربية واللغة، حتى تنظر ما هو المشهور وحتى تنظر ما هو السماع فيه إلى آخره. إذن فهذا هو فقط يعني نتكلم هنا عن جهة يعني الإشكال. معنى هنا أن أبواب الرباعي المزيد وأن أبواب الرباعي المجرد والمزيد والثلاثي المزيد تصريفها قياسية لا تخضع ماذا؟ لا تخضع إلى يعني سماعها واحد وشهرتها واحدة وقياسها واحد، بخلاف ماذا؟ بخلاف الثلاثي المجرد، بخلاف الثلاثي المجرد. طيب الآن شرع قال الباب الأول، أي هذا الباب الأول من الأبواب الستة، من الأبواب الستة المتعلقة بماذا؟ المتعلقة بتصريف الفعل الثلاثي المجرد. قال لنا أن تصريف الفعل الثلاثي المجرد له ستة أبواب. التصريف هنا بمعنى هو التغير واختلاف حال العين، حال العين. العين لها حال في الماضي، صار لها حالا، صار لها حال في ماذا؟ في المضارع. هذا هو الذي هو التصريف. الآن بدأ بالباب الأول فقال فعل يفعل، موزونه نصر ينصر، وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومضموما في المضارع. الكلام واضح وسهل. هنا فقط سنشير إلى مسألة الميزان الصرفي. الميزان الصرفي هو ماذا؟ هو ميزان جعله العلماء اللغة وعلماء التصريف لوزن ماذا؟ لوزن الكلام، لوزن الكلام. لذلك الناظم قال وتوزن الأصول في الكلام بالفاء ثم العين ثم اللام. نحن هنا في الثلاثي المجرد نقتصر على هذا. فهم جعلوا ماذا؟ الفاء مقابلة للحرف الأول، العين تقابل الحرف الثاني، واللام تقابل الحرف الثالث. إذن عندنا هنا فعل، قالوا فعل لأن فعل يدخل فيها كل فعل، سواء كان فعلا قلبيا أو فعلا بالجوارح أو باللسان، كل هذا يدخل تحت ماذا؟ تحت اسمي أو تحت مسمى الفعل. ولذلك هنا جعلوا الفاء والعين واللام هي الأصول، يعني هكذا اصطلحوا عليه. ما هي الفائدة من وزن الكلمة؟ الفائدة من وزن الكلمة كما ذكر أبو حيان الأندلسي قال هو التوصل إلى معرفة الزائد من الأصلي على سبيل الاختصار. أنت لو قيل لك وزن استخرج استفعل، مباشرة تعلم أن الألف والسين والتاء مزيدة، لأن فاعل التي في استفعل طبعا الفاء ساكنة في استفعل، هذه هي الأصول، فتعلم بذلك أن ماذا؟ أن الهمزة، أن همزة الوصل وأن السين وأن التاء هي ماذا؟ هي زوائد، فهي طبعا تبين لك الزائد من الأصل على سبيل الاختصار. إذا قلت هو على وزن استفعل كأنك قلت ماذا؟ كأنك قلت هو فعل ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف، يعني هذا فعل سداسي لزيادة ماذا؟ لزيادة ثلاثة أحرف فيه. طيب بعد ذلك طبعا سنتكلم في الرباعي في مسألة الميزان الصرفي، لكن باختصار بالنسبة للميزان الصرفي تقابل ماذا؟ ما وقع طبعا الفاء تقابل الحرف الأول. إذن عندك ضرب تقابل الضاد بالفاء، والراء بالعين والباء باللام، هذا واضح. وكذلك بنفس الضبط والشكل، فضرب الضاد مفتوحة والراء مفتوحة والباء مفتوحة، ففي الميزان الصرف ماذا تقول؟ تقول أيضا فاعل، تفتح الفاء وتفتح العين وتفتح اللام. لو قلت مثلا ظرف ستقول ماذا؟ فاعل. فالراء مضمومة في ظرف، كذلك تكون العين ماذا؟ تكون العين مضمومة. إذن نفسه الشكل نفسه والضبط نفسه، كما في الفعل كما في ميزاني. إذن هذا ما يتعلق بالميزان الصرفي. ما الأمور الأخرى تأتي في بابها بإذن الله تعالى حتى لا نطيل. فعل يفعل موزونه، نصر ينصر. إذن الآن هو بدأ بماذا؟ سيبدأ بتصريف ماذا؟ بتصريف فعل. قلنا الأوزان ثلاثة، فعل فعل وفعل. الآن سيبدأ بتصريف فعل. فعل فعل كيف تكلمت به العرب؟ تكلمت به أحيانا يفعل، وسيأتي أنها تكلمت به يفعل، وسيأتي أنها تكلمت به أيضا يفعل بالفتح. بدأ بالباب الأول وهو فعل يفعل. ماذا نلاحظ؟ فعل يفعل نلاحظ ماذا؟ نلاحظ تغيرا في عين، في حركة عين الفعل. في الأول قلنا فعل، في الماضي العين مفتوحة، في المضارع ماذا؟ العين مضمومة. إذا قال موزونه نصر ينصر، هذا طبعا يعني مثاله نصر ينصر. العرب تكلمت نصر ينصر، نصر وزن فعل، ينصر وزن ماذا؟ وزن يفعل. إذا واضح هذا هو فقط مثال، قتل يقتل إلى غير ذلك. الأمثلة طبعا كثيرة، وفقط هنا مثل لك نصر ينصر، هذا فعل مشهور طبعا يعني، فذكره هنا. العرب تكلمت به هكذا، إذا جاءنا فعل يفعل. ثم ذكر كيف سنعرف هذا الباب الأول، ذكر علامته. ما الذي يميزه هذا؟ أن يكون عينه فعله مفتوحا في الماضي، هذا واضح، فعل العين مفتوحة، ومضموما في المضارع. في المضارع قلنا يفعل، في المضارع قلنا يفعل. إذن هذا الكلام إلى هنا واضح وسهل وبين. عندنا إذن الآن باب أول وهو فعل يفعل تكلمت به العرب. ما هو مثال؟ إذا سألك أحد ما هو مثال تقول نصر ينصر، واضح. ما الذي تغير؟ الأول كان في الماضي كان مفتوح العين، صار في المضارع مضموم العين في المضارع. في المضارع أي في الفعل الذي هو مضارع. طبعا الفعل الماضي هو الفعل الذي وقع قبل زمن التكلم، نصر ضرب. والفعل المضارع هو الذي في صدره إحدى الزوائد الأربعة، أنيت أو نأيت، كما وصمتها الحالوي لها نأيت، فاسمعوا على القول كما وعيت، كما قال صاحب الملحق. طيب المضارع طبعا يدل على الحال، وقد يخلص إلى استقبال بالسين وسوف ولن إلى آخره. طيب الآن هل كل فعل تكلمت به العرب على وزن فعل يفعل؟ لا، يعني الآن لا تأتي إذا وجدت فعلا من الأفعال التي تكلمت بها العرب وتقول هو فعل يفعل، ضرب يضرب، لا. إذن هنا ما هي القاعدة؟ طبعا صاحب لعله لما كتبه للمبتدئين لم يرد أن يفصل وأن يفرع في هذه الأمور، لكن كان الأولى أن يأتي على الأقل بقواعد عامة. طبعا كان بعض مشايخنا يقول لنا أن هناك ثلاثة أبواب في التصريف هي بحر لا ساحل لها، هو باب فعل، وجمع التكسير، وأوزان المصادر. باب فعل لأنه في الأخير سنحتكم فيه إلى الشهرة والقياس كما سيأتي لعله في الدرس الماضي في الدرس القادم. والثاني جمع التكسير أوزانه كثيرة، والثالث هو مصادر الفعل الثلاثي المجرد، طبعا تصل إلى 100 أو إلى أكثر من 100 مصدر، فهي بحر لا ساحل لها. طيب الآن فعل هذا يفعل متى يكون؟ متى نريد بعض القواعد التي تيسر لنا؟ الآن أنا قد أجهل ماذا؟ كيف تكلمت بها العرب؟ ليس عندي شاهد من كلام العرب، وليس عندي معجم بين يدي لأنظر نصر، لأنظر هذا الفعل كيف يتكلم به، كيف يتكلمون به، فعل يفعل أو بوزن آخر بطريقة أخرى. هناك قواعد ذكرها العلماء، ذكرها علماء الصرف وعلماء اللغة، وبيّنوا طبعا بعض هذه القواعد. هي قواعد يسمونها بالجوالب، يسمونها بالجوالب، هي تجلب الضم لعين مضارع يفعل، لعين مضارع فعل، لعين مضارع فعل. يعني متى يكون فعل على يفعل؟ هناك أربع جوالب. الأول إذا كان الفعل مضاعفا لازما، الفعل إذا كان مضاعفا متعديا، عفوا، إذا كان مضاعفا متعديا، الفعل إذا كان مضاعفا متعديا فإنه يأتي على ماذا؟ يأتي على فعل يأتي على يفعل، ونتكلم هنا الفعل الذي وزنه فعل. إذا كان مضاعفا، ما معنى المضاعف؟ المضاعف سيأتي في آخر المتن بأنه هو الذي، المضاعف في الثلاثي هو الذي كانت عينه ولامه من جنس واحد، التي كانت عينه ولامه من جنس واحد. فهذا مثل ردة، الدال عين الفعل والدال الثانية هي لام الفعل، فالدال فالعين واللام من جنس واحد وهو الدال. إذن هذا واضح. إذا كان مضاعفا وكان لا وكان متعديا، يعني تعدى إلى المفعول به، فهذا يأتي على فعل يفعل. يعني لما تأخذ رد، رد وزنه ماذا؟ فعل، أصله راداد، صار التضعيف وصار الإدغام، أدغمت الدال في الدال، هذا واضح، يأتي في باب الإدغام في آخر الكتاب. نقول يا ردوه، لأن رد مضاعف وهو لا وهو متعد، عفوا وهو متعد، فنقول هنا رده يا ردوه، يا ردوه. طبعا أصل يرده يردده، طبعا لأنه صار هنا طبعا نقل للحركة، ليس هذا طبعا مهما وليس هذا الشاهدة، لكن هنا المهم أنه ماذا؟ أن عينه طبعا لأجل التضعيف نقلت الحركة، لأجل عفوا لأجل الإدغام نقلت الحركة، والإدغام يحصل فيه تسكين كما هو معلوم. طيب حج يحج، حج يحج، سبه يسبه، فنلاحظ هنا أنه مضاعف وهو متعد. إذن هنا عندك ماذا؟ عندك قاعدة متى يأتي الفعل من فعل على يفعل، إذا كان مضاعفا وكان متعديا، وكان متعديا. طبعا ندر فقط استثنوا من ذلك حبه يحبه، حبه يحب، الأصل يحبه، وبعض قال سمع هذا يحبه. على كل هذا طبعا الشاذ موجود في كل باب. الجانب الثاني هو ما كانت عينه، ما كانت عينه واوا. إذا كان الفعل على وزن فعل في الماضي وكانت عينه واوا، يعني أجوف واوي، كان أجوف واويا، فإنه يكون في المضارع على وزن يفعل. مثال ذلك قال، قال وزنها ماذا؟ فعل، لأن أصل قال قول، طبعا قلبت الواو ألفا كما هو معلوم، إعلال وقلب، قول. طيب ما هو مضارع قال؟ يقول. طبعا يقول وزنها ماذا؟ يفعل، الأصل فيها يقول، صار نقل للحركة أيضا، يقول. يقول ما هو وزنها؟ يفعل. تاب يتوب، أصل يتوب يتوب، تاب ما هو أصلها؟ تواب. إذن هنا نلاحظ ماذا؟ نلاحظ أن عين الفعل واو، أن عين الفعل واو، فكل فعل ماضيه على وزن فعل فإن مضارعه على وزن يفعل. ولذلك ابن مالك قال في اللامية والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو أو لاما يجاء به مضموم عين. طيب إذن هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث الآن هو ماذا؟ ما كانت لامه واوا. الآن ننتقل إلى اللام. ما كانت لامه واوا، لام الفعل هو وزنه فعل. الآن نتكلم عن وزن فعل حتى لا نخلط بين الأوزان. الآن فعل وفعل سيأتي موضعهم. الآن نتكلم عن فعل متى يكون على وزن يفعل. الجانب الثالث بعد هذا سنعيد هذا باختصار يعني كخلاصة. الجانب الثالث هو أن لامه، أن لام فعل واو، يعني فعل ناقص واوي، وسيأتي طبعا هذه الأقسام السبعة والثمانية التي ذكرها في آخر الكتاب، يأتي الأجوف والمثال إلى آخره. ما كانت لامه واوا مثل دعا وغزا. طيب دعا وزنها ماذا؟ فعل ماض وزنه فعل، أصل دعا ماذا؟ داعاوى، داعاوى فعل. لام دعاوى ماذا؟ واو. ماذا نقول في المضارع؟ نقول يدعو، نقول يدعو. غزا أصلها ماذا؟ أصلها غزوة، أصلها غزوة، فنقول ماذا؟ غزا يغزو. فإذا نلاحظ هذا هو جالب من جوالب، هو هذا الجالب الثالث من جوالب الضم. ف فدعا وزنها فعل، مضارعه يدعو، وزنه ماذا؟ وزنه يفعل. وهذا ما ذكره ابن مالك في البيت الماضي الذي ذكرته في قوله والمضارع، هو قال هكذا: والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو، هذا الذي تقدم ما عينه واو، كقال وتاب، أو لاما يجاء به، أو لاما يعني غزا يغزو ودعا يدعو، أو لاما يجاء به مضموم عين، أي يجاء بمضارعه حال كونه مضموم العين، فنقول فعل يفعل. الجانب الرابع والأخير من جوالب الضم، يعني نأتي بالفعل فعل يفعل، الفعل الذي جاء به لما يسمى ببذ المفاخر أو بغلبة المفاخرة. المراد بهذا، هذا يؤتى بفعل يراد به أن يبين المرء أنه قد تفوق على شخص في أمر، فهو يفاخر بذلك التفوق وبتلك الغلبة فتسمى ببذ المفاخر. مثال هذا حتى بالمثال يتضح المقال، مثلا قال شخص سابقني فسبقته فأنا أسبقه، يعني حصل بينهما سباق، سابقني فسبقته فأنا أسبقه. شاهد في قولهم فأنا أسبقه، أسبقه هنا لابد أن يؤتى به مضموما، فهو من باب فعل يفعل، هو سبق من غير بذ مفاخر. ماذا تقول؟ سبق ماذا؟ تقول سبق يسبق، سبق يسبق بالكسر. طيب لكن في حال بذ المفاخر هنا وفي غلبة المفاخرة ماذا يقول؟ يقول فأنا أسبقه. انظر هنا كيف جعلنا العين مضمومة لهذه العلة، أي كأنه قال هنا فخرته في السباق، فخرته في السباق، شاعرته فشعرني فأنا أشعره، أي غلبه في الشعر، غلبه في الشعر. إذن هذا هو الجانب الرابع، لكن هذا الجانب الرابع فيه استثناء حتى لا نطلق القول، هذا كله بشرط عدم وجود جانب من جوانب الكسر، بشرط عدم وجود جانب من جوانب الكسر. ما هي جوانب الكسر؟ ستأتي معنا في الدرس المقبل بإذن الله تعالى، يعني مثال ذلك حتى نوضح. طيب لو قال لك شخص مثلا بايعني، بايعني، الآن هذه الغلبة في البيع، ماذا تقول هنا؟ تقول فأنا أبيعه، تأتي به مكسورا، لأن باع فيه جانب كسر وهو سيأتي معنا، باع يبيع، أن عينه ياء، وهذا من جوالب الكسر. فجانب الكسر مانع من موانع الإتيان بماذا؟ بالعين مضمومة في غلبة المفاخرة، فلذلك تقول فأنا أبيعه. لو لم يكن مانعا لقلنا ماذا؟ فأنا أبوعه، حين يكون على يعني يفعل وأفعل، لا، فتقول فأنا أبيعه. رماني فأنا أرميه، لأن رمى يائي اللام، ويائي اللام من جوانب الكسر كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. فإذا هنا نعيد باختصار هذه الجوانب، هي جوانب، هذه جوانب أربعة، جوانب أربعة ذكرها العلماء، ذكر علماء اللغة وعلماء التصريف، هي قواعد يعرف بها متى نأتي بالفعل الذي وزنه فعل في الماضي يؤتى به على وزن يفعل في المضارع. هي أربع جوانب ذكروها، فعل يفعل، متى هذا؟ إذا كان مضاعفا متعديا، كقلنا كحج وسب وحتى إلى آخره، الأمثلة كثيرة طبعا. طيب فنقول حج يحج، رد يرد إلى آخره. طيب هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أن تكون عينه واوا، أي أن يكون أجوف واويا، كقال وتاب إلى آخره. الجانب الرابع، الجانب الثالث عفوا، هو أن تكون لامه واوا، وهو يعني بمعنى هنا أنه هو الناقص الواوي، الناقص الواوي. هنا ماذا؟ كمثلا دعا يدعو وغزا يغزو. الجانب الرابع والأخير هو ماذا؟ هو غلبة المفاخرة أو بذل المفاخرة وغلبة المفاخر، كما قلنا طبعا بشرط أن لا يكون ماذا؟ أن لا يكون فيه جالب من جالب من جوالب الكسر، سبقني فسبقته فأنا أسبقه، فأنا أسبقه أي فخرته في السباق. وهذا ما أشار إليه ابن مالك في مسألة بذل المفاخر بقوله في اللامية: وهذا الحكم قد بذل لمال بذل مفاخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلا. نعم، بعد ذلك طبعا نعم بناءه قال طبعا هذا الذي سنختم به، وبناءه للتعدية غالبا أن هذا الفعل يأتي متعديا، يعني وزن، أي أن هذا الوزن أو أن هذا الباب وهو فعل يفعل يأتي للتعدية يكون متعديا، وهو ما تعدى إلى مفعوله، تجاوز الفاعل إلى المفعول كما سيبينه هو. وبناءه للتعدية غالبا، أي غالبا يكون هذا النوع وهو هذا الباب متعديا. وقد هنا للتقليل أي يأتي أيضا لازما، وقد يكون لازما، وقد يكون هذا الباب، وقد يكون هذا النوع لازما، أي هو اقتصر فقط على فاعله واكتفى بفاعله. مثال المتعدي مثلا نحو نصر زيد عمرا، نصر زيد عمرا، نصر فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل نصر، عمرا هو ماذا؟ هو مفعول به. إذن هنا احتاج الفعل إلى ماذا؟ إلى مفعول به، فنصر متعد. ومثال لازم نحو خرج زيد، خرج زيد اكتفينا، خرج فعل ماضي مبني على الفتح وزيد هو فاعله. طبعا هنا فقط التنبيه، المثال الذي ذكره في الأول فعل يفعل نصر ينصر لا يخضع لأي جالب من الجوالب الأربعة التي ذكرناها. الجوالب الأربعة لو تراجعها التي ذكرناها نصر ينصر ليس منها. طيب السؤال هنا كيف جئنا به ما مضموما؟ يقال له هذا هو البحر الذي لا ساحل له وهو السماع والشهرة. نصر ينصر سمعنا العرب أو سمع عن العرب واشتهر عند أهل اللغة أنه نصر ينصر، فاكتفينا بماذا؟ بحجة السماع وبحجة الشهرة. وهذا يأتي توضيحه بعد ذلك، لأنه إذا لم نجد جالبا للضم ولا جالبا للكسر وأيضا للفتح، طبعا هو أضعف الجوالب جوالب الفتح كما أو جالب الفتح وجالب واحد، مع ذلك سننتقل لما يتعلق إلى بالقياس إلى القياس والشهرة. نعم، بعد ذلك قال ومتعدي، فسر هنا ما معنى المتعدي. والمتعدي طبعا هو اسم فاعل من تعدى، هو ما يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به، لم يقتصر بالمفعول، لا يكتفي بالمفعول، لا يفهم المعنى إذا لا يكتفي بالفاعل، يعني لا يفهم المعنى إلا إذا أتينا بالمفعول به، فهو يتعدى بنفسه إلى المفعول به. نصر زيد عمرا، نصر زيد عمرا، فعمرا مفعول نصر، ولذلك نصر هذه رفعت فاعلا ونصبت مفعولا، فالعامل فيهما هو الفعل. واللازم عرف اللازم هو ما لم يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به، لم يقع فقط اقتصر ماذا واكتفى به بفاعله، كخرج زيد، خرج زيد فهذا ماذا؟ هذا تاب زيد، أيضا تاب زيد فهذا خرج زيد وتاب زيد، فهذا طبعا فعل ماذا؟ فعل لازم اقتصر فقط ماذا؟ اقتصر على مفعوله. إذا قال هنا لم يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به، بل وقع في نفسه عنده فاعل، اكتفى الجملة بذلك تامة ولا إشكال فيها. ونقف اليوم هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.